بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيلهم واتبع منهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح أحكام الجنائز من كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة، وذلك في خلال هذه الدورة العلمية المكثفة بمعهد إعداد الدعاة. وقبل أن نبدأ في شرح الكتاب، نبين أولاً سبب اختيار الكتاب وسبب اختيار الباب والمنهج الذي سنسلكه في دراسة هذا الكتاب. أما سبب اختيار الكتاب، كتاب تمام المنة، وهو كتاب مطبوع في 4 مجلدات للشيخ عادل العزازي، وموجود في صورة أجزاء صغيرة، يعني كل فصل من أبواب هذا الكتاب وكل باب من أبواب هذا الكتاب موجود في جزء مستقل. إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون متوفر معنا كتاب الجنائز الذي سنشرحه، موجود في جزء صغير، فتم الاتصال على المكتبة في القاهرة وإن شاء الله سيأتي في الأسبوع القادم. لا، ده للشيخ الألباني، ده شيء آخر. هذا الكتاب إن شاء الله هنعمل امتحان في الفصل الأول الذي سنشرحه اليوم، والذي سيجتاز الامتحان 10 الأوائل من الرجال ومن النساء سيأخذ الكتاب مجانا بدون مقابل إذا اجتاز الامتحان في الفصل الأول، وهنأخذ الأسئلة، يعني إن شاء الله كل فصل هيكون عليه أسئلة، لا هيأخذ الجزء بتاع الجنائز. فسبب اختيار الكتاب أولاً وجود الكتاب وسهولة الحصول عليه، سواء أجزاء صغيرة أو أجزاء كبيرة. الأمر الثاني، سهولة عرض المعلومات في هذا الكتاب، إن المعلومات فيه معروضة بأسلوب سهل عصري بخلاف المتون القديمة. يعني الإخوة اللي بيدرسوا معنا في المعهد في منار السبيل يجد أن منار السبيل صعب، هو سهل لكن صعب على الطلبة في هذه الأيام لأنهم لم يمارسوا دراسة المتون، لكن هذا الكتاب عبارة عن سرد معلومات بترتيب حسن، فلذلك يسهل التعامل مع هذا الكتاب كما سنرى الآن بإذن الله. أيضا من أسباب اختيار هذا الكتاب كثرة المسائل التي اشتمل عليها الكتاب، يعني من ميزات هذا الكتاب أنه قام بترتيب واختصار كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. كتاب ده من أمتع وأوسع كتب الفقه، فالشيخ قام باختصار هذا الكتاب وعرضه بمعلومات مرتبة سهلة يحسن التعامل ويسهل التعامل معه. هذا بالنسبة لسبب اختيار هذا الكتاب. أما اختيار كتاب الجنائز، يعني لماذا كتاب الجنائز بالذات؟ والجواب أن كتاب الجنائز أولاً دراسته عملية في حياة المسلم، أنت في حياتك محتاج الطهارة، الصلاة، الجنائز، الصيام، من عنده مال يحتاج الزكاة، من عنده استطاع للحج يحتاج فقه الإيه؟ الحج، فتتعلم العبادة التي جاء وقتها. مسألة الجنائز عبادة تكاد تكون يومية أو أسبوعية أو شهرية، يعني لا ينفك أحد منا عن حضور جنازة، عن حضور غسل أو غير ذلك من الأمور. فاختيار كتاب الجنائز أو أحكام الجنائز لأنه شيء عملي في حياة المسلم، يعني واجب تعلمه، يجب تعلم هذا الباب. الأمر الثاني، أن دراسة كتاب الجنائز يقرن بين الدراسة الفقهية والدراسة الإيمانية، إن وانت بتتعلم الجنائز هتتعلم فقه، ومع تعلم الفقه هتتعلم الجانب الإيماني، الجانب التربوي. هنتكلم عن الموت، هنتكلم عن المرض، عن أدب زيارة المريض، عن أدب تشييع الجنائز، عن الاعتبار بالموت، عن أسباب حسن الخاتمة وأسباب سوء الخاتمة. سنتكلم عن الغسل وما فيه من عبر. فهنقرن بين الأحكام الفقهية والأحكام الإيه؟ الإيمانية التربوية. وهذا ما يحتاج طالب العلم، لأن للأسف بعض الإخوة يغرق في دراسة الفقه والأصول والمصطلح وغير ذلك، وترى يعني القلب للأسف يعني فيه قسوة وهو لا يشعر بذلك. هو يجري ويحضر الدروس العلمية البحتة، ولكنه إذا سمع عن درس وعظي شيخ بيتكلم عن الموت يقول لك ده درس رقائق، درس رقائق، احنا عايزين حاجة في الأصول، حاجة في كذا. طيب يا أخي، يعني سبحان الله، العلم لابد أن تهتم بدراسة العلوم كله، ولا سيما أعمال القلوب. مسألة إصلاح القلب هذه هي المقصد من العلم. أنت لماذا تتعلم أصلا؟ إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا بالنسبة لسبب اختيار كتاب الجنائز. طبعا السبب الثالث، وده يعتبر السبب الرئيسي اللي اخترت من أجله كتاب الجنائز، أننا نريد نشر سنة التغسيل والكفن في البلاد، لأن في بعض البلاد وبالذات في الأرياف يغلب عليهم الجهل، فتجد المغسل يقع في أشياء ممكن تكون من الشركيات في بعض البلاد لا يفقهون فيها الغسل. وعليكم السلام ورحمة الله فمن أجل ذلك لما يكون الأخ عنده دراية بالغسل، يعني الحمد لله في شربين الآن نحن الذين نقوم بالغسل والتكفين سواء الرجال أو النساء، ودي سنة يعني بقالها فقط حوالي ما يقرب من 3 سنين أو 4 سنين في شربين فقط. فنحن الذين فضل الله نقوم الآن بالغسل، كان في البلد واحد فقط، الوقت فضل الله 10 أو أكثر من 10 من الإخوة. فالسنة دي لما تنشر بين الناس والأخ اللي يغسل يكون فاهم السنة وملم بها ويعرف الأحكام فيها، هذا بلا شك يعني فيه سبب لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لمنهج الدراسة في الكتاب، سنقوم زي الإخوة اللي يعني حضروا معنا في المعهد في سنة أولى يعلمون إن إحنا بنقرأ الكلام، نقرأ كلام المصنف ثم نعلق عليه، وبعد كل فصل بيبقى فيه أسئلة، بيكون فيه أسئلة على الفصل، الأسئلة دي بتتجمع عندك وهي اللي بيأتي منها الامتحان بعد ذلك. فالأسئلة بنعرضها أسئلة بدون إجابة، ولكن الإجابة موجودة عندك في الكتاب. ما عليك إلا أن تذاكر الفصل ثم تقوم بإجابة الأسئلة مع نفسك، ففي آخر الدورة سيتهيأ لك مذكرة كاملة فيها الأسئلة والأجوبة التي تخص هذا الكتاب. ثم من وراء ذلك تبليغ العلم، يعني إذا أردت أن تثبت العلم فعليك بتبليغ، يعني لما تفرغ من هذه الدورة خلاص درست كتاب الجنائز امتحنت فيه الشيخ أجازك في هذا الأمر، عليك أن تقوم بتعليم هذا العلم لغيرك. تروح بقى في مثلا مسجد صغار جنب البيت، في مسجد عندك في القرية، مجموعة من أصحابك تقعدهم وتبدأ تقرأ معهم هذا الكتاب. كلما شرحت معلومة ثبتت في إيه؟ ثبتت في قلبك. فدي بالنسبة لمنهج. بالنسبة للأسئلة إن شاء الله سنسمح بالأسئلة في بعد كل يعني فترة من الشرح أو في آخر الدرس بإذن الله، يعني أرجو عدم المقاطعة، عدم الأسئلة أثناء الدرس، ولكن أي استفسار، أي إشكال، أي سؤال بتكتبه قدامك، إذا فتحنا باب السؤال فنسمح بثلاثة أسئلة، وإذا لم يفتح ففي آخر الدرس نسمح بالأسئلة، لكن أثناء الدرس أرجو عدم المقاطعة. نبدأ إن شاء الله في أحكام الجنائز، والإخوة يعني يركزوا معنا اليوم طبعا لأن ما فيش موجود معك الكتاب، لكن إن شاء الله الكلام النهاردة كلام سهل في الفصل الأول. قال المصنف حفظه الله تعالى: أحكام الجنائز. معنى الجنازة، قال: الجنازة بكسر الجيم وفتحها لغتان مشهورتان، وقيل بالفتح للميت وبالكسر للنعش وعليه الميت، وقيل عكسه وجمعها جنائز. بدأ يعرف الجنازة الأول. الجنازة ممكن تقرأها جنازة أو جنازة. لما تقول جنازة بالفتح، بالفتح إيه اللي بيبقى فوق النعش؟ يبقى اللي فوق مين؟ الميت. يبقى لو قلنا جنازة بالفتح يبقى نجيب اللي فوق. مين اللي فوق؟ بس يبقى جنازة بالفتح الميت. جنازة إحنا عملنا دلوقتي كسرنا اللي تحت النعش، يبقى النعش بس. واضح؟ سهلة؟ وقيل العكس، لكن دي المشهور. جنازة بالفتح اللي فوق الميت، جنازة بالكسر اللي هو الايه؟ ها؟ النعش. قال: ذكر الموت. يستحب الإكثار من ذكر الموت. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، فقال بمنكبي أو بمنكبي، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. أكثروا من ذكر هادم اللذات، تقرأ هادم، وورد في رواية أخرى هازم بالذال، ورد بالدال ورد بالذال. طيب، هذا نستفيد منه أنه ينبغي على المسلم أن يكثر من ذكر الموت. طبعا إكثار من ذكر الموت بالعمل بالاستعداد، ليس الإكثار من ذكر الموت أنت تجيب سبحة وتقعد تقول إيه موت موت موت موت موت. لا، الإكثار من ذكر الموت يعني أن تعمل للقاء الله، وأن تعلم أن الموت يأتي بغتة، كما قال هنا: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. هو دي الاستعداد للموت. وأكثروا من ذكر هادم اللذات. بقية الحديث هو لم يذكره المصنف، لكن يعني نأتي به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، فإنه لا يكون في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا أجزله. والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. يعني من فوائد ذكر الموت أنه يرضيك باليسير. ذكر الموت يجعلك ترضى بما قسم الله لك. ليه؟ أنت عندك رزق قليل. اللي تعب الناس إيه؟ وعلي صلى الله عليه وسلم. اللي تعب الناس في الآن دي إيه؟ إن هم بشيلوا مش هم بكرة، هم السنة الجاية والسنة اللي بعدها. يبقى العيال لسه عندهم خمس سنين ولا أربع سنين، يقول لك العيال لما تخش الجامعة يا طول أملك لما يخش الجامعة. أنت ضامن أصلاً تنام عشان تصحى؟ خد بالك. فاللي شايل الناس الهم ان هم شالوا الهم قبل الهم. فانت شوف بقى، بقول لك اكثروا من ذكر هذه من اللذات. ليه؟ ما ذكر في قليل الا كثر. لما يذكر في قليل، واخد بالك، الا قلل في كثير الا قلل. لما انت تقعد كده جنب الفلوس ديت، تقول الفلوس دي كلها تعمل لي ايه؟ انا عيش لغايه ما اخلصها. فتبدا بقى تلتفت للاخر. انت الدنيا واكلاك، ابدا بقى التفت، الفلوس اللي عندك دي كتير. طيب، وبقول لك ايه بقى؟ ولا ذكر في قليل الا اجزله، زوده. طب ليه بقى؟ يعني لما يكون عندك شيء قليل ويجي شيطان يقول لك: طب السنه الجايه انت هتعمل ايه؟ قول له: السنه الجايه ايه يعني؟ ضامن عيش لبكره، دي رزق بكره، لما نعيش بقى اللي بعده يبقى ربنا يرزق. واخد بالك؟ فترزق القناعه. من فوائد ذكر الموت ايضا تعجيل التوبه. تعجيل الايه؟ التوبة. تخيل كده لما تتمعن في الأذكار التي تقوله وانت رايح تنام كده: باسمك اللهم ايه ها أموت وأحي. أهو لو انت اقتنعت ان انت رايح تموت، مش هتنام على معصية، مش هتنام وانت غافل عن الله عز وجل. لأنك إذا أيقنت ان انت هتنام لن تستيقظ، إلا هتعمله ساعتها هتتوب إلى الله، هتتوب وتستغفر. فبقول لك ذكر الموت يعجل التوبة، يعجل التوبة، يخليك تتوب إلى الله، تحاسب نفسك على أعمالك. المهم الشاهد: يستحب الإكثار من ذكر الموت. قال: وينبغي للعبد أن يستعد للموت. كيف يستعد للموت؟ وذلك بالخروج من المظالم، والإقلاع عن المعاصي، والإقبال على الطاعات، ولا سيما عند دنو الأجل كالمرض والكبر. يعني إذا قلنا لكل الناس استعدوا للموت، بنقول لكبير السن: أنت أولى الناس بهذا الكلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي بين الستين والسبعين، وقليل من يجاوز ذلك. والله عز وجل قال وجاءكم النذير. النذير على رأي بعض المفسرين الشيب، يعني إذا ظهر الشيب في رأسك وفي لحيتك فإن الموت يطلبك وأصبحت قريبا من القبر. يبقى إذا كان الشاب بنقول له أكثر من ذكر هذه من اللذات، نقول للكبير أنت أولى بهذا، وبنقول للشباب الأيام دي أنتم كذلك أولى بهذا، لأن موت الفجأة الآن بين الشباب أكثر. وإذا نظرنا إلى عدد الشيوخ في البلاد وإلى عدد الشباب، أيهما أكثر؟ الشباب ولا الكبار؟ الشباب. إذن دليل على أن الموت في الشباب إيه؟ أسرع وأكثر. الموت في الشباب أكثر، ولذلك لا يكبر من الناس إلا إيه؟ إلا قليل. لا يكبر من الناس إلا قليل. ولذلك قال كيف يستعد الموت؟ بالخروج من المظالم. عليك أي دين، عليك أي مظلمة، لابد أن يعني تتخلص من هذا كله. والإقلاع عن المعاصي، لا تصر على معصية، والإقبال على الطاعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة هذا الكلام، يقول صلى الله عليه وسلم اذكر الموتى في صلاتك. بنسمع احنا حديث ايه؟ صلى صلاة ايه؟ مودع. فعلا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احيانا كان يقول صلى صلاة ايه؟ مودع. يعني ايه بقى صلى صلاة مودع؟ في الحديث الاخر قال اذكر، وعرس الله عليه، قال اذكر الموتى في صلاتك. اذكر الموتى ايه؟ في صلاة. فإن العبد إذا ذكر الموت في صلاته فحري أن يحسن صلاته. شفت الكلام؟ تخيل دي لما تدخل صلاة كده وتعتبر أن الصلاة ده آخر صلاة تصليها، هتجد أن أنت بتخرج كل ما عندك، لأن آخر صلاة، فأنت عايز تختم بخير، عايز إنما الأعمال بالإيه؟ بالخواتيم. فأنت لما تذكر الموت في صلاتك فعلا هتحسن الصلاة دي وفي كل عبادتك. قال وحيث إن هذه الأحكام تقدمها بعض الأحكام المتعلقة بالمرض وعيادة المريض، أفردت له بعض المسائل المهمة لينتفع بها المسلمون، والله الموفق إلى ما يحبه ويرضى. طبعا في البيانات بيقول الله الموفق، أخذ بالك ده خطأ، الموفق مش الموفق. بس هم للأسف في البيانات بيقول لك الموفق، لا والله الموفق إلى ما يحبه ويرضى. بدأ أول شيء بعيادة المريض، لأن يعني الغالب عند الناس إن قبل الموت بيحصل إيه؟ ها؟ مرض. لكن طبعا الموت لا يحتاج إلى مرض، الموت بيأتي بدون أسباب، تعددت الأسباب والموت واحد. قال حكم عيادة المريض. الراجح من أقوال أهل العلم أن عيادة المريض واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني، العاني اللي هو الإيه؟ الأسير. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس تجب للمسلم على المسلم، وذكر منها عيادة المريض. يعني من حق المسلم على المسلم إيه؟ إذا مرض عده، إذا مرض فعده. وقد جزم البخاري رحمه الله تعالى بالوجوب، فقال باب وجوب عيادة المريض، قال باب وجوب عيادة المريض. قال ابن بطال يحتمل أن الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية كإطعام الجائع وفك الأسير. خلي بالك بقى، هو صاحب الكتاب اللي احنا بنشرحه اختار أن عيادة المريض ايه؟ واجبة، لكن الصحيح أن عيادة المريض واجب كفائي. يعني واجب كفائي، يعني إذا قام به البعض سقط عن الايه؟ سقط عن الباقين. ولذلك ابن بطال بيقول بقى ايه؟ ويحتمل أن الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية كإطعام الجائع وفك الأسير، ويحتمل أن يكون للندب، يعني استحباب للحث على التواصل، وجزم الداودي بالأول يعني بالوجوب الكفائي، فقال هي فرض يحمله بعض الناس عن بعض. وقال الجمهور، جمهور العلماء، هي في الأصل ندب، الجمهور على أنه إيه؟ مستحب، وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض الناس دون بعض. يعني في حق الناس دون بعض، يعني في حق الأقارب واجب، واحد أخوه مريض ومعبروش، هيزعل ولا ما يزعلش؟ ولو حق يزعل؟ له حق يزعل، واخد بالك؟ بخلاف لو أنت سمعت عن مسلم مريض وما زرتوش وأنت ما تعرفوش، واخد بالك؟ لأن في بعض الناس زروه لكن بلا شك طبعا لو واحد مريض ومحدش بعبره لا ده يبقى ده يأسم من حول هذا المريض، مفيش حد بزور. ولذلك الراجح الذي يعني تطمئن إليه النفس أن عيادة المريض إيه؟ فرض كفاية. عيادة المريض إيه؟ فرض كفاية. عيادة المريض فرض كفاية. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال إنه واجب كفائي، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يبقى الصحيح إن عيادة المريض لما نقول لك ما حكم عيادة المريض تقول لي إيه؟ ها؟ فرض كفاية أو واجب كفاية. طبعا ورد في بعض الأحاديث أن الله عز وجل يلوم العبد الذي علم أن أخاه مرض ولم يعده، فيقول الله له مرضت فلم تعدني، فيقول يا رب وكيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض؟ أما لو عدته لوجدتني عنده أو لوجدت ذلك عندي. يبقى دي هذا اللوم يدلك على أن الأمر ورده فرض كفاية، خد بالك. فالشاهد من الكلام احرص على عيادة المريض ولا سيما القريب منك. هنا ما ذكرش فوائد عيادة المريض، لكن يعني من باب الزيادة ذكرناها. فوائد عيادة المريض، طب أستفيد إيه لما أعود المريض؟ قال من فوائد عيادة المريض أولا رقة القلب. من فوائد عيادة المريض إيه؟ رقة القلب. لما تذهب اللي يشعر بقسوة في قلبه، لما تحس إن عينك جمدت بتسمع القرآن وما بتبكيش، تحس أنت بتتجرع على المعاصي، تحس أن أنت كسول في الطاعات، عليك بس تعمل حاجتين: تزور مريض، روح المستشفى، روح كده يمشي في قسم البطنة. يا ريت الإخوة يعملوا هذا المشروع، المشروع ده يتعمل كل شهر كل أسبوع، يتجمع الإخوة كده والمرضى يشوفوا الإخوة داخلين عليهم بهدايا بأشياء تدخل السرعة على قلوب المريض، وهذا فيه فائدة لك، رقة القلب. ساعتها بقى تدخل قسم البطنة وتدخل للأقسام، تلاقي واحد شاب زيك بالضبط ورجله مقطوعة عشان السكر، عنده غرغرينة سكرية، ساعتها تطلع فعلا تشعر بنعمة الله عليك، تشعر ان انت مقصر في حق الله سبحانه وتعالى. فعيادة المريض فيها رقة للقلب، واخد بالك. الأمر الثاني شكري لنعمة الله عليك. ما احنا قاعدين نذهب ونجيء في نعمة الصحة، لكن كما يقال الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعلم قدره إلا من؟ المرضى. المرضى لما تشوف مريض فعلا، واخد بالك، وتنظر إلى يعني واحد قبل كده كان بياخد علاج طبيعي، الجلسة بثلاثين جنيه، جلسة بثلاثين جنيه. فلما رحنا زرناه كان جات له جلطة، فروحنا زرناه لأنا فرحان قوي، فرحان جدا، فبنقول له خير ما شاء الله، يعني فرحان جدا، انا اصل النهارده صوابعي بدات تترعش، بدات تتحرك. شوف تخيل، دي لما صواب دفع فلوس الافات عشان بس فرحه وسعادته ان ايده ترعشت، مش اتحركت، اترعشت ان في امل. شوف بقى انت ايدك بتاخد وتدي وبتكسب له متعيشك وما بتتذكرش ان ديت بيدفع لها قد ايه. شوف احنا فاتوره التليفون بندفع قد ايه، الكهرباء بندفع قد ايه، الميه بندفع قد ايه، لو اتاخرنا عن فاتوره من الفواتير يسحبوا منك الخدمه. تبص تلاقيك فجاه عشت في الظلم، ليه؟ يقول لك بقالك شهرين ما دفعتش، واحنا كاتبين لك تحذير على ظهر الوصل ان انت تروح تدفع في الشبكه. طب يا اخي فكرت نور عينك دوت يدفع له فاتوره قد ايه؟ ايدك اللي بتتحرك دي تدفع لها فاتوره قد ايه؟ ففعلا الانسان لما يرى المريض يشعر بقدر نعمة الله عليه. من بات آمنا في سربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حزت له الدنيا بحذافره. يبقى أنت ملك من الملوك. من فوائد عيادة المريض أنك تنفع أخاك بدعائك له وتذكيره بالله. أنت لما تروح تزور المريض، المريض ده ممكن ما بصليش، تروح تزور واحد كان بيصلي ومحافظ على الصلاة في المسجد، وتيجي تبص تلاقيه من يوم ما مريض ما بصليش. ليه يا حاجة ما بتصليش؟ يقول لك أصلي بينزل علي نجاسة ما ينفعش أصلي. فأنت تنقذه تقول له لا يا حاجة، ده دي في حاجة اسمها صلاة أهل الأعذار، وإن ربنا أباح لك كذا، وأباح لك الجمع بين الصلاتين، وإن أنت تستنجب كذا وتعمل كذا وتسوي كذا، فربنا ينقذك بيه. بعد ما كان راجل طول عمره محافظ على الصلاة ممكن يموت وهو تارك للإيه؟ للصلاة. أنت تنقذه بالزيارة منك، زيارة. ولذلك فعلا اللي يجد مريض ولا يعوده يستحق اللوم من الله سبحانه وتعالى، لأنه قصر في حق أخيه. فزيارة المريض أنت بتذكره فيها بالله، زيارة المريض بتدعيله بترقيه ممكن تشوف منكر عنده فتغيره، تلاقيه مثلا علبة السجائر جنبه وهو مريض تقول له يا أخي أنت لسه برضو بتشرب سجائر، ده فرصة بقى أن أنت تترك هذا الأمر، فرصة تتوب إلى الله، فلعل هداية هذا الرجل تكون على يدك، وحسن خاتمة هذا الرجل تكون عليه على يدك. ففيها فوائد للمريض عندما تزوره أنك تنفعه بالدعاء عندما ترقيه وتذكره بالله. وفيها إدخال للسرور على قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب الأعمال إلى الله إيه؟ ها؟ سرور تدخله على مسلم. تخيل بالله عليك كده لما يكون راجل كده مسكين في حاله في الجامع وفاكر إنه ملوش أي قيمة، محدش بعبره ولا حد بيزوره ولا بتاعه، وهو صحيح، وفجأة الراجل غاب، فالناس افتقدته في المسجد، فقام إمام المسجد، وينبغي على إمام المسجد أن يكون متفقدا لأهل المسجد. هي فايدة صلاة الجماعة إيه؟ فايدة صلاة الجماعة إيه؟ الألفة، إن أهل الحي يجتمع، أهل الحي يجتمع، إن لما يغيب يسألوا عليه، لما يغيب الواحد يسألوا عليه، في وجوه على طول ثابتة في المساجد، فالواحد من دولت لما يغيب الناس تسأل، لكن فجأة تبص تلاقي الراجل ما عادش بيجي الجامع، وفين وفين بقى بعد شهر يلاقوا نعش قدام البيت. إيه يا عم في النعش دي بتاع مين؟ ده بتاع الحاج فلان. قال لا، لو كان تعبان، كان تعبان بقاله شهر بيغسل كلى وانت ولا انت هنا، بقاله شهر مريض محدش معبره ولا حد بزوره من الناس اللي كان بقف جنبهم في صف واحد. تخيل بالله عليك يا اخي. ولذلك للاسف تمزقت المجتمعات بسبب هذا الامر. ممكن الجار ما يعرفش عن جاره غير في النعش، لما يلاقي النعش يعرف ان مات بس، لكن غير كده لا. تخيل بقى الراجل المسكين دوت اللي فاكر نفسه ملوش قيمه، بيبص فجأة لقى الجرس بين مين؟ لا أمام المسجد، والدكتور فلان جار المسجد، والحج فلان التاجر الكبير اللي جنب المسجد، والبش مهندس فلان اللي ساكن فوق المسجد. لقى الناس، كل الناس دي داخل على تزور. صدقني والله لو في مرض إيه هيقوم. يعني بقول لك الحالة النفسية للمريض عليها 60% من العلاج. شوف تخيل دي 60% من العلاج. ممكن واحد يبقى عنده سرطان، ممكن واحد عنده تليف كبد ويفضل عايش وماشي زي الفل، اول ما يعرف ان عنده بعدها بكم يوم يموت. صح ولا مش صح؟ ليه هو ماشي وزي الفل وحاسس ان هو نشيط، اول ما يروح يقول له ده الاشاعه بتقول ده فيه تليف في الكبد، خلاص نفسيته تنهار مات. لكن يقول لك كده، يقول لك ده ملوش علاج، بس ما حدش يقول له، ممكن ما حدش يقول له ده يفضل 5 سنين عايش بالسرطان في جسمه، حد وما يعرفش حاجه. فالحالة النفسية على 60% من العلاج. فزيارة المريض فيها إدخال إيه؟ ها؟ إدخال السرور، إدخال السرور على قلب أخيك المسلم. أيضا من فوائد عيادة المريض أنها تعرفك ضعف نفسك وفقرك إلى الله عز وجل. الناس بقى اللي بيأرض نهدم عليك أدي، واخد بالك، وعليك الله وبركاته. فالناس دي لما يشوف بقى المريض، واخد بالك، يعني أنا أديك مثال فقط بس، شوف مثلا مبارك، شوف لما شفته في القفص، واخد بالك، أنا عارف إن أول وهلة لما شفته مش هقول صعب عليك، بس أشفقت عليه، صح؟ أشفقت عليه، هو قتل وفعل وإلى آخر، واخد بالك، لكن المنظر نفسه يذيب القلب، المنظر يذيب القلب. طبعا مسألة القصاص منه ونحو ذلك ما بنتكلمش فيها، ده واجب يجب أن يقتص منه، لكن أنا بتكلم إن أنت لما تشوف منظر الإنسان ده اللي كان بيقعد يدي خطابات وهيلمانات وبتاعه، تشوفه نايم على سرير بهذا المنظر، أول ما الناس شافت الكلام ده قاعد يقول لك سبحان المعز المذل، الدنيا قيمتها إيه؟ شوف ضعف الإنسان، والله الإنسان ما فيه إلا لسانه، صح؟ مش الناس كلها قاعدة كده؟ الشعب المصري كلهم قاعد يقول كده. ففعلا سبحان الله، المرض يبين ضعف الإنسان حتى لا يتكبر على الله ولا يتكبر على عباد الله. دي بعض فوائد عيادة. طبعا في فوائد كثيرة، لكن يعني الكلام يعني ايه الزيادات بنحاول نختصر في شأنه. هيات كل اللي في نفسك هيجي، ولذلك انا بقول لك استنى خالص لما نخلص، واللي في نفسك هيجي لوحده ان شاء الله. قال ملاحظات. الملاحظة الأولى، قال يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم عود المريض على مشروعات العيادة لكل مريض. وقيد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عيادة المريض بمن حبسه المرض، فإن كان المرض لا يحبسه فيشهد الناس ويشهدونه فلا يحتاج إلى عيادة كمن به زكام لا يمنع من الخروج. يعني المريض نهون اللي يعاد، قال لك المريض اللي ملازم للفراش، لكن واحد عنده نزلة برد وماشي رايح يصلي ورايح الشغل وجاي من الشغل، هل دي مريض يعاد؟ لا، هو ماشي هو في الشارع، لكن مين المريض اللي يعاد؟ ها؟ الملازم للفراش. وفي بعض العلماء قيدها بثلاثة أيام واستدلوا بحديث فيه ضعف، كان الرجل منا إذا فقدناه ثلاثا عدناه، واخد بالك؟ ولكن الحديث فيه مقال، لكن بعض العلماء قال به، قال لك إن لما نفتقد الواحد ثلاث أيام يبقى في تعب في مرض، فنسأل يقول لك ده في البيت، ده عامل عملية، يبقى دي يعاد. لكن واحد خلع درسه، واخد بالك؟ واحد خلع درسه ورايح وجاي، ما فيش مشكلة فيه، مش محتاج حد إيه ها يعود، ويبقى من المريض اللي يعاد ها اللي في البيت الملازم للفراش. قال: ولا يشترط في عيادة المريض أن يعلم المريض بعواده كالمغمى عليه أو من كان في الإنعاش، فلا يكون ذلك مانعا من عيادته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لأن وراء ذلك جبر لخاطر أهله، وما يرجى من بركة دعاء العائد ووضع يده على المريض والمسح على جسده والنفث عليه عند التعويذ إلى غير ذلك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني واحد في غيبوبة، أنت لما تروح تزوره مش يعرف عنك حاجة، ولا هو عارف عن قريبه حاجة أصلا، هو في غيبوبة مش داري باللي حواليه. فالسؤال: هل دي مريض يعاد ولا لا يعاد؟ هيعاد ليه؟ هو أصلا مش واعي أصلا. قال لك لأن دي جبر الخطر مين؟ أهله. أهل المريض دولت لما يلون الناس داخلين عليه يحسوا أن أبوهم له قيمة، حتى أن الرجل اللي كان بيصلي في الجامع له قيمة والناس جاءت زوره، واخد بالك؟ فدي جبر الخطر الأهل. الأمر الثاني أن بيحصل الأجر وإن لم يعلم بك المريض، أنت ثواب عيادة المريض هتحصلها حتى لو المريض في إيه؟ في غيبوب، حتى لو المريض في غيبوب. الأمر الثاني أن أنت لما تدعي بالخير والناس تأمن على الدعاء، الموطن ده والمكان ده من مواطن إجابة الإيه؟ الدعاء. أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، أو لوجدت ذلك عندي، واضح الكلام؟ فحتى المريض اللي ما يعرفش اللي حواليه بسبب الغيبوبة ونحو ذلك هذا يعاد أيضا. قال: ويلحق بعيادة المريض تعهده وتفقده والتلطف به، وربما كان ذلك في العادة سببا لوجود نشاطه وانتعاش قوته. قاله الحافظ، والكلام ده بقى القرايب المريض الناس اللي حواليه ما يبقوش شايلين المريض وزاعق، واخد بالك؟ ولما مرضه يطول تقول له اخبار ابوك ايه؟ يقول لك ادعي له ربنا يكرمه. طبعا ربنا يكرمه يعني ربنا ياخده ويريحنا، دي معنى الكلام يعني، واخد بالك؟ فالشاهد ان بعض الناس بتتضجر من المريض، ولو المريض مثلا تبول على الفراش ولا بتاع، تبص تلاقي مثلا بعض البنات من بناته والعياذ بالله تغير له ولا تشيل فرشه قرفانه، وممكن تسمعوا كلمة، واخد بالك؟ وعضوا يشقطوا لبعض. للأسف ده بيبقى نكران للجميل، بيبقى نكران للجميل للأسف الشديد. فالمريض يتلطف به ويتفقد ويتعاهد، ما يبقاش راجل مريض وولاده رامينه في شقة حدش بعبره وقاعدين يتشكلم، واخد بالك؟ انت تقعد يومين وانت تقعد يوم ومش عارف، يقول لك لا احنا نجيب له واحدة تقعد معه بالأجرة، ده حاجة عوز، أو نودي دار المسنين، ده جحود. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. قال الملاحظة الرابعة: لم تنص الأحاديث على تحديد أوقات العيادة للمريض، والظاهر أن هذا يتعلق بما لا شق على المريض، ولذلك اعتبر العلماء من أداب الزيارة أن لا يطيل الجلوس عند المريض حتى يضجر أو حتى يشق على أهله، إلا إذا اقتضت مصلحة أو ضرورة فلا بأس. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يخص يوما من الأيام بعيادة المريض ولا وقتا من الأوقات، بل شرع لأمته عيادة المريض ليلا ونهارا وفي سائر الأوقات. وقال في الفروع، دي من كتب الحنابلة بتاع ابن مفلح، وقال في الفروع: ويتوجه اختلافه باختلاف الناس والعمل بالقرائن وظاهر الحال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لو جيت تسأل ايهما افضل، ازور المريض اعود المريض؟ وطبعا بالمناسبة احنا ليه بنقول عيادة المريض وما بنقولش زيارة المريض؟ عشان العودة، عشان ممكن المرض يطول فتحتاج ان انت تعود ترجع تكرر يعني الأمر. فلذلك بنقول عيادة أفضل من كلمة إيه؟ زيارة. شيء من الكلام تقول طب أروح له الصبح ولا بالليل؟ نقول لك صبح أو بالليل الأنسب. شوف الأنسب للمريض إيه؟ شوف الأنسب لقريب المريض إيه؟ واخد بالك؟ طب أختار اليوم نهون أروح له أنهي يوم؟ أروح له الجمعة؟ أروح له السبت؟ أروح له أي يوم؟ فيش ما فيش في السنة ورد تحديد إيه يوم معين. لكن ممكن أخ يقول لك طيب ما نروح يوم خميس. طب ليه يوم خميس؟ أصل ببقى صايم، عشان كده بإيه يبقى أنا صايم وعدت لإيه؟ مريض، وكمان أشوف جنازة أشيعها يبقى تشيع جنازة، وأم طلع صدقة أنا راجع من المقابر يبقى أنا كده عملت يوم زي يوم مين؟ ها؟ أبو بكر الصديق. ها؟ من أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من شيع جنازة؟ قال أبو بكر أنا. من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. يبقى حاول تجرب عيش يوم كده زي يوم أبو بكر الصديق، وانت صايم يوم الخميس بكرة مثلا تعمل زيارة للمستشفى، ولو في جنازة روح احضر الجنازة، وانت راجع طلع جنيه صدقة. واخد بالك؟ يبقى انت كده جمعت يوم كامل زي يوم ايه؟ أبو بكر الصديق. قال خامسا ليس هناك تحديد أيضا لوقت ابتداء الزيارة بعد مرضه، وما استند إليه الغزالي في الإحياء بأن المريض لا يعاد إلا بعد ثلاث فحديث لا يصح. الحديث رواه ابن ماجة وسند ضعيف، وفيه كنا إذا فقدنا الرجل بعد ثلاث عدناه، وهذا الحديث فيه ضعف، رواه ابن ماجة بسند ضعيف. قال تشمل عيادة المريض القريب والبعيد، ولكن كلما كانت الصلة أقوى كانت الحاجة أشد إلحاحا وطلبا. كلام ده واضح ان زيارة القريب افضل من زيارة الايه الغير قريب اللي ليس بينك وبينه وصلة، زي الصدقة، الصدقة على القريب صدقة وايه وصلة، ففي طبعا اجر ازيد اكثر. قال ابن بطال الملاحظة السابعة، قال ابن بطال تشرع عيادة المريض غير المسلم اذا رجي ان يجيب الى الدخول في الاسلام، واما اذا لم يطمع في ذلك فلا، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والدليل على جواز عيادة غير المسلم، واخد بالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهودي، والحديث في البخاري، وكان الغلام اليهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال أسلم فأسلم، وكذلك في عيادته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وعرض الإسلام عليه. إذا لو واحد بيسألك بيقول لك أنا ليا جار نصراني وعمل عملية ينفع زوره؟ ينفع زوره إذا رجع إسلام. طب إزاي؟ إن أنا أحسسه بمحاسن الإسلام، واخد بالك، أحسسه بمحاسن إيه الإسلام؟ إن الإسلام أمرنا إن إحنا نعملهم بالمعاملة الحسنة. طبعا بالنسبة للقلب نبغض الكافر على كفره، لكن نعملهم معاملة إيه؟ حسنة. ومنها عيادتهم إن هم يعادوا في المرض، واخد بالك. طب هل يجوز عيادة المسلم العاصي؟ من باب ايه؟ من باب اول، اذا كان الكافر نعوده عشان نألف قلبه على الاسلام. واحد بقى واحد ما بصليش، واحد بيشرب جوزة طول النهار على القهوة ومرض، نزوره ولا ما نزوروش؟ نعوده، نروح، فرصة اضرب على الحديد وهو سخن، نروح نذكره بالله، يلاقي الاخوة كده بعد ما كان فاكر ان الاخوة كشيرين ما بسلموش على حد، واخد بالك، ولا يضحكون إلا قليلا، واخد بالك. فلما يلاقي الإخوة كده داخلين عليه بهدية ويذكروا بالله ويحسنوا ظنه بالله وأن يمكن أن يتوب وهو إلى آخره، دي بلا شك دعوة للإسلام، واضح. فعيادة المسلم العاصي من باب إيه؟ ها؟ من باب أولى. تمانية من الملاحظات، حكم عيادة المبتدع. قال نص الإمام أحمد أن المبتدع لا يعاد، وقال غيره لا يعاد الداعية فقط، يعني الداعية لإيه؟ بدعاته. يعني في فرق بين الضبن، واحد شيخ منصر في الضلال، واخد بالك، يعني شيخ طريقة، واحد مبتدع رأس من رؤوس المبتدعة وراجل شرس في الهجوم على أهل السنة وفي شرس في نشر مذهبه الباطل، وواحد تاني راجل مسكين مضحوك عليه، راجل مضحوك عليه، واخد بالك. فالراجل المضحوك عليه دوت دي يعاد من باب برضه يعني دعوته الى السنه، واخد بالك. واعتبر الشيخ تقي الدين المصلحة في ذلك. شيخ الإسلام تيمية قال لك على حسب الايه المصلحة، إذا كان يرجى تسننه وأن يلتزم بمذهب أهل السنة فيعاد. واضح الكلام؟ قال 9: لا نقص على الإمام أن يعود المرضى من رعيته ولو كان أعرابيا جافيا، ولا على العالم أن يعود الجاهل ليعلمه ويذكره، ولا على الكبير أن يعود الصغير. فقد ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده وتقدم عيادته صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي. يعني أنت راجل عالم وعندك طلبة علم، واحد فيهم مريض، ما تقولش بقى يا الله يروح واحنا عندنا طلبة كتير يروح بقى وخلاص وكفاف الباقيين. لا، ده أنت مهما تكون عالم كبير ومشهور ينبغي أن أنت تحرص على تفقد إيه أتباعك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتقد أي واحد من أصحابه فإنه يعني يتفقده ويذهب إليه ليعوده وغير ذلك. قال 10: ويستحب سؤال أهل المريض عن حاله. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجع الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، لعلي، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. أصبح بحمد الله إيه؟ بارئا. دي من باب التفاؤل، زي ما بيقولوا في العرب بتقول إيه سيء، لما الجارية جت لأبي سعيد الخدري وبتقول له إن سيد القوم سليم. سليم يعني إيه؟ لديغ، يعني العقرب لدغه، فبتقول سليم، واخد بالك من باب الإيه؟ التفاؤل. قال: يبقى أنت دلوقتي نستفيد من هذا إن من السنة إن أنت لو واحد مريض وأنت شفت ابنه أو شفت حد قريبه وأنت بقالك مثلا فترة ما رحتش عدته تقول لهم إيه؟ ها؟ كيف حاله؟ كيف حال فلان اليوم؟ واخد بالك؟ ومن باب برضو إن أنت تقول بقى إنه لما تجاوب لو أنت قريب المريض تقول: أصبح بحمد الله إيه؟ بارئا، والحمد لله بصحة وعافية، الحمد لله في تحسن، إلى آخره. 11: لا دليل على ما يدعيه بعض الناس أن العائد لا يأكل ولا يشرب عند المريض. في ناس بتحرج من هذا الأمر، يجي مثلا قرب المدة يحط له شوية كاكولا ولا شوية شاي ولا أي عصير ما يشربش، يقول لك أصلي لو شربت يبقى دي نصيبي، يبقى دي أجري. لا، الكلام ده كله كلام غير صحيح، فيش أي شيء. ما بقول لك أن العائد لا يأكل ولا يشرب عند المريض هذا شيء خطأ، معللين أن ذلك ضياع لثوابه وأجره، وليس هناك نص صحيح يدل على هذا الادعاء. الحديث وانا جبته لك بقى هو مش موجود في الكتاب، الحديث اكتبه عندك في ضعيف الجامع، ورد الحديث هو اللي بيستدل به: إذا عاد أحدكم مريضا فلا يأكل عنده شيئا فإنه حظه من عيادته. دي الحديث هو، بس حديث ايه؟ ضعيف. ده بالعكس، ده ممكن يكون في كسر لقلب المريض، واخد بالك؟ يقول لك يا عم وخاف يتعدى، عرفان مني، واخد بالك؟ ويسيء الظنون. فانت لو وجدت ان المصلحه وادخال السرور عليه ان انت تاكل عنده او تشرب افعل، حتى لو يسير يا اخي، يعني حتى لو يسير مش شرط يحط لك كيلو عنب لا تترك للذر فيه مقيله، لا، انت ممكن تاخد حباه وتكتفي، واخد بالك؟ تاخد حباه وخلاص. طيب، في برضه هنا زياده هيت: هل تقول للمريض عند عيادته ادعو لي؟ يعني واخد بالك، ادعو لي، يعني انت مثلا انت دعيت له، انت خلاص دعيت له ورقيته، فانت مش بقى بتقول له ما تنسانيش من الدعاء، ادعي لي ادعي لي. ورد حديث موضوع المريض بيقولوا انه مستجيب الدعوه، لكن انا اقصد ان احنا نستدل بحديث لا، لكن يجوز من باب العموم ان يجوز الطلب الدعاء من اخيك المسلم. لكن في حديث ورد حديث موضوع، الحديث بيقول ايه بقى؟ عودوا المريض ومروهم فليدعوا لكم فان دعوه المريض مستجابه وذنبه مغفور. عودوا المريض ومروهم فليدعوا لكم. ف فإن دعوة المريض مستجابة وذنبه مغفور. الحديث موضوع كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع. إيه؟ عمر الحديث ضعيف فيه مقال برضو أخذ بالك، لكن هو العموم يجوز أن أنت تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك. قال فضل عيادة المريض. طبعا بنذكر الأول أن قبل ما تروح للمريض لابد أن تخلص النية في الزيارة. يعني أنت رايح مثلا واخد مجموعة ورايحين تزور واحد، في الأول كده تقول لهم يا جماعة نخلص النية أن احنا رايحين لله سبحانه وتعالى لتحصيل الأجر، ليصلي علينا 70,000 ملك إلى آخر. واخد بالك؟ مش يقول لك يا عم أصلي لو مروحتلوش هاكل وشي، هاكل وشي. يعني أنت رايح عشان ما يأكلش وشك؟ واخد بالك؟ أنت رايح عشان خاطره يعني؟ لا، أنت رايح الأول عشان إخلاص لله سبحانه وتعالى، إن ده حق أخيك المسلم عليك، واضح؟ لكن عشان ما يأكلش وشك والكلام ده لا. قال فضل عيادة المريض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. دي بقى اللي استدلوا بها على إن المريض مستجاب لإيه؟ الدعوة، إن قريب من الله سبحانه وتعالى. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل: من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازيا. دي بقى في ضمان الله، ربنا يكفل لهم رزقهم كده، إذا عاشوا ضامن الله رزقه، وإذا ماتوا دخلوا الجنة. دي معنى ضامن، خد بالك. أو شو بقول لك؟ أول واحد من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل مع على إمام يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فيسلم الناس منه ويسلم من الناس. دي ساعة الفتن بقى، لما تلاقي فتن وانت مش عارف تغير تعمل ايه؟ اقعد في بيتك، إلزم بيتك، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكى على خطيئتك ساعة ما بتعرفش تغير لما تكسر الفتن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال في الحديث الذي ذكرناه حديث أبي بكر أن أصبح منكم اليوم صائما، فقال في آخر الحديث ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل في يوم إلا دخل الإيه؟ الجنة. يبقى دي برضو فيها فضل عيادة المريض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا ناداه مناد من السماء طبط وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، يعني في ثمار الجنة، في جنى الجنة، قال في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله ما خرفة الجنة؟ قال جناها. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا غدوة يعني بالنهار الصباح إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. طبعا صلى عليه الملائكة يعني إيه؟ دعوا له. الصلاة من الملائكة الدعاء، ومن الله الثناء على العبد في الملأ الأعلى. يبقى إذا زاره الصبح صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية، العشية اللي هي آخر النهار زي الوقت كده مثلا، وصلاة العشية اللي هي إيه؟ الظهر والعصر، دي اسمها صلاة العشاء. طب صلاة العشاء المغرب والعشاء، وتطلق بالأخص على الايه؟ على العشاء. وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة. شوف طول ما انت ماشي رايح للمريض انت بتخوض في الايه؟ في الرحمة، ماشي في الرحمة حتى يجلس. طب لما تقعد عنده فإذا جلس اغتمس فيه. الله أكبر، اغتمست في الرحم. فدي يعني فضائل عظيمة جدا في عيادة المريض. طيب كيفية عيادة المريض، يعني الأداب التي يتأدب بها في عيادة المريض. انتوا معايا ولا فصلتوا شحن؟ معايا يعني؟ على الخط؟ طيب. كيفية عيادة المريض؟ هنفتح باب السؤال للوقت يعني. أنا شايف إن الكلام مش محتاج سؤال يعني. فلذلك إحنا مش في الفقهيات فبنسرد الكلام. ما أحسن؟ طيب. ما. كيفية عيادة المريض؟ أن يختار الوقت المناسب. أول أدب أن يختار الوقت المناسب لعيادته، فلا يعود في وقت يشق فيه على المريض. طبعا وإذا قيل له ارجع فينبغي أن يرجع. يعني افرض جه والمريض بغارول، واخد بالك المريض متركب له جلوكوز، قالوا له نايم، واخد بالك ما يرجعش بقى هو بيتأفف ويقول لك أنا جاي في الحر ونايم. طب ما يصحوه يا حبيبي أنت جاي ما فين الإخلاص بقى، واخد بالك. لا اصل خلي بالك دي استئناس في البيوت، انت قصت ما شيء بعيد عن شيء، دي اداب الاستئذان داخل البيت، واخد بالك، دي شيء اخر. المهم الشيء تختار الوقت المناسب، واذا قيل لك ارجع لان الوقت غير مناسب فترجع وانت مسرور انك امتثلت امر الله عز وجل، انك امتثلت امر الله عز وجل. ثم انك اذا عدته ولم تره فقد اجرت بالايه؟ بالنيه يا اخي، واخد بالك، مش مشكله. لان في واحد بيبقى يصعب عليه الجنيه بتاع التوك توك، فيعني صعب قوي. طبعا بالنسبه بقى للمكس عنده، يعني في بعض الناس يقول لك ايه ما تقعدش عند المريض كتير عشان ما يتجرش. لا دي برضو ما وردش فيها سنه، على حسب الايه الحاجه. انت شايف ان الوقت غير مناسب، ان دكتور داخل ودكتور طالع، ما تفضلش انت لازم على الكرسي بقى، لا سيب الكرسي للدكتور حتى، واضح. لكن انت شايف ان المريض مبسوط واتبسط، حس ان لا حد يفيص له، حد يتنفس، حد قاعد يتكلم معاك ومبسوط، واخد بالك. قرايب المريض مبسوطين جدا ان انت قاعد بتذكره بالله، وان هو كان في غيبوبه انت لما جيت بدا يفوق وبدا ياخد ودي. فما نقولكش بقى اقعد خمس دقايق وامشي، طب هم ماسكين فيك بيقول لك اقعد يا عم، تقول لي اصل السنه ان انا ما اقعدش كتير عنده. مين اللي قال لك ان السنه كده؟ ما تحملش السنه شيء ما ملتوش، واخد بالك، ما تكذبش. لان للاسف في بعض الناس بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بجهل، يقول لك اصل السنه كذا، اصل السنه كذا. طيب انت من اين لك هذا؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. ما تكلمش الا بدليل، ما تكلمش الا بدليل. عفوا يا شيخ، يعني غالب المرضى، غالب المرضى هو اسمه مريض، في الغالب هو محتاج دواء في الغالب. جميل ماشي، لكن اما انا بقول لك اهو لكن المريض اذا استأنس بك فلماذا تحرمه من ذلك؟ المريض نفسه اللي انت بتقول محتاج راحة، هو حس ان راحته معاك. انا بقى اقول له قوم، اقول للشخص قوم اصل السنة ما نطولش، لا نقول له لا، ان السنة ما قالش لا تطول ولا ما تطولش، على حسب ايه الحاجة. يعني حتى النقطة دي يا شيخ ما فيش فيها ولا حديث حتى موجود، ما وردش فيما نعلم، ليس هناك حديث في هذا الامر. تحديد وقت الزيارة ومدة الزيارة ليس فيها أصل، لكن على حسب الحاجة والمصلحة والوقت الذي ترى. إن دخل عليه يقول له لا بأس، لما تدخل المريض تقول له لا بأس، طهور إن شاء الله، لأن المرض طهور ولا مش طهور؟ طهور للمؤمن. لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، فقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على من، طبعا إحنا النهاردة يكفي بس نستفيد صلى الله عليه وسلم، فأنا عايزك ما تملش وما تطنش، واخد بالك، ما تطنش وما تفوتش. لما تسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم كتير، واخد بالك، صلى عليه صلاة، وبعدين كله بحسابه، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وكتب له عشر حسنات ومعنا عشر سيئات ورفع له في الجنة عشر درجة. حتى لو ما استفدتش حاجة من الدرس دلوقتي يكفي بس ان احنا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على من يعوده قال لا بأس طهور ان شاء الله، خد بالك، لا بأس طهور ان شاء الله، ويسأله عن حاله تأنيسا له، خد بالك. فعن انس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وفي الموت فقال كيف تجدك؟ قال ارجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف إيه؟ ذنوبي، خوف ورجاءه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه أو آمنه مما يخاف. يبقى دي مسألة الخوف والإيه والرجاء. بقول له أرجو الله، أنا عندي حسن ظن بالله إن ربنا مش هيعذبني، إن اللي أنا فيه دي خير، وفي نفس الوقت خايف من الذنوب اللي أنا عملته إن دي يكون عقاب من الله. فقال له الموطن دي ما محتاج خوف وإيه ورجاء. قال ويضع يده عليه عند سؤاله، لما تدخل كده تقعد تشوف كرسي جنب المريض تحط إيدك عليه وترقيه. قال ابن بطال وفي وضع اليد على المريض تأنيس له وتعريف لشدة مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه، وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحا. واخد بالك؟ يبقى وضع اليد على المريض هذا ودفع له النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ وقد يكون العائد عارفا بالعلاج فيعرف العلة فيصف له ما يناسبه. ممكن يكون راجل دكتور، راجل مجرب مر على الأمر ده، يشير له على دكتور يقول له انت رحت لمين؟ يقول له والله انا رحت لخمسين دكتور وفيش فايدة. يقول له لا خد بقى الواحد وخمسين ده وروح له ان شاء الله ربنا يجعله سبب. واخد بالك؟ يعني يعطيه وصفة او يدل على الخير له. قال ودليل ما تقدم ما ثبت عن عبد الله بن مسعود قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا فمسسته بيدي فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا، قال أجل كما يوعك كما يوعك الرجلان منكم. لأن أشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال تشكيت بمكة شكوى شديدة، مرض مرض شديد، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا نبي الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا بنتا واحدة فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث، فقال لا. قلت فأوصي بالنصف وأترك النصف، قال لا. قلت فأوصي بالثلث وأترك الثلثين لها، قال الثلث والثلث كثير أو كبير. ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهي وبطني. شوف دي السنة هي بقى، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيدي على جبهته على جبهة المريض ومسح يده على وجهي على برقيه وعلى بطني موضع الألم اللي بتألم به المريض، يقول لك أنا والله ده جنبي ده تعبني، تقوم حطت يدك عليه على جنبه على المكان اللي بيتألم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا ثلاثا، اللهم اشف ايه سعدا. وهيجي الوقت اسلوب الرقية ونحو ذلك. لا ما هتيجي الوقت، هتيجي بقى اسلوب الرقية دي صيغة بس. طبعا الحديث حديث سعد فيه انه لا يجوز للانسان ان يوصي باكثر من الايه الثلث، والافضل ان ينقص عن الايه الثلث، لانه بيقول له الثلث والثلث ايه كثير او كبير، يعني الافضل ان انت تعمل ايه تقلل عن الثلث. قال ويدعو للمريض ويرقيه، وسنفرد ان شاء الله بابا في الادعيه والرقى التي تقال عند المريض، ويثني على المريض بمحاسن أعمال. يعني لما يدخل على المريض كده يقول له ما شاء الله أنت راجل نحسبك من الصالحين، أنت ما كنتش بتسيب صلاة في المسجد، أنت كذا، يحاول إيه يحسن ظنه بالله، يرفع معنوياته، واخد بالك؟ وذلك بما يذهب عنه الخوف ويحسن ظنه بربه. ففي صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعمر حين طعن قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقك وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقك وهو عنك راض، ثم صحبت المسلمين فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. شوف كلام الجميل، أخد بالك، شوف كلام ابن عباس كلام رائع. ومع ذلك عمر غضب وقال المغرور من غررتمه. شوف رضي الله عنه كانوا يتنقصون أنفسهم، واخد بالك؟ مش الوقت الواحد يمشي نافي السدر ويقول لك إذا ما دخلتش أنا الجنة مين اللي يدخلها، واخد بالك؟ لا، عمر رضي الله عنه أهل لهذا الثناء، ومع ذلك يقول له المغرور من غررتمه. وأبو بكر الصديق وكان لما يثنى عليه يقول ليه اللهم اغفر لي ما لا يعلمه واجعلني أحسن مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقول. دي اسمه الإذراء على النفس، ان انت تكسر نفسك لا تغتر بنفسك. ابن مسعود لما كان يطلع من الدرس، كان درس الخميس، فكان لما يطلع والطلبة يروحوا يمشوا وراه فيقول لهم ارجعوا انها فتنة للمتبوع وذلة للتاب. ولو تعلمون من نفسي ما أعلم لحسوتم على رأس التراب. شوف الإضراء على النفس عشان الإنسان يكسر نفسه لا يغتر. قال وفي صحيح مسلم عن أبي شماسة قال حضر عمرو بن العاص يعني حضرته الوفاة احتضر وهو في سياقة الموت يبكي طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. وفي صحيح البخاري عن القاسم بن أبي بكر أن عائشة رضي الله عنها اشتكت فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق على رسول الله وعلى صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك انت اللي جاي عشان جميل بنفسك. الله يبارك في عمرك. الله يبارك في عمرك. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. قال يا ام المؤمنين تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ابي بكر رضي الله عنهم والمقصود قدومها على من سبقه. فرط يعني سابق. ولذلك انت لما بتدعي للطفل الصغير اللهم اجعله فرطا لوالديه على الحوض يعني يكون سابق لهم ايه على الحوض يجيبهم للحوض وانا فرطكم على الحوض سابقكم. فالفرط يعني ايه سابق. ايضا من الاداب يبقى ذكرنا من الاداب ايه اول حاجه يختار الوقت المناسب يقول له لا باس طور ان شاء الله ها يساله عن حال تانيسا له يضع يده عليه عند السؤال ويرقيه ويثني عليه بمحسن أعماله. من الأدب أيضا ولا يكره المريض على طعام أو شراب. أنت سبحان الله تلاقي المريض شيء عجيب أن تلاقي المريض ما بيأكلش ولا يشرب ولا له نفس يأكل وشرب وانت تستغرب عايش إزاي. اسمع بقى عايش إزاي. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم. الله أكبر. شوف سبحان الله لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم. الحديث رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه حسنه أي الترمذي حسنه والحديث عند ابن ماجه. لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم إيه؟ ويسقيهم. من أداب عيادة المريض الرفق به واحتماله والصبر عليه. قال النووي رحمه الله ويستحب لأهل المريض ومن يخدمه الرفق به واحتماله والصبر على ما شق من أمره وكذلك من قرب موته بسبب حد أو قصاص. يعني حتى لو واحد مجرم عامل جريمة واتحكم عليه أنه هو هتقطع رقبته ما تجيش الناس تقعد تبكت فيه ولو ده أنت يومين هتطير على طول واخد بالك وكل شوية ينقعوا فيه ونغصوا فيه. لا يا أخي ده دي سبحان الله. شوف المرأة المرأة التي زنت المرأة الغامدية. شوف لما جت النبي صلى الله عليه وسلم ردها كم مرة عشان المولود عشان الجنين اللي بطنها وبعد كده لما جه قيم عليها الحد واخد بالك رفق بها وشد عليها ثيابها وإلى آخره. ولما لعنها أحد الصحابة نهره ونعى ذلك. ولما ذهبت إلى أهلها في أول المرة لما عشان تضع الحمل بعد كده سنتين عشان ترضعه قال أحسنوا إلي عشان ما حدش يبكيتها ويقول لها عرتينا ونزلت دماغنا في الوحل وهو إلى آخره. شوف محاسن الإسلام. لذلك فعلا إحنا في حاجة مس الأيام دي إن إحنا نبين هذه الأشياء إن الإسلام دين نفاخر به الدنيا دين نفاخر به الدنيا ليس عندنا عيب نخفيه. إسلام ما عندناش في أي عيب ليس في أي عيب فضل لأي شيء فيه محاسن فيها محاسن. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام. قال ومن الآداب تذكير المريض بالتوبة والوصية والخروج من المظالم على أن يكون ذلك على وجه لا يزعج المريض رفقا به. ما تجيش بقى تعقده أنت عندك إيه يقول لك والله الدكتور قال لي اعمل إشعة وطلع فيها كذا ده ستة الله يرحمها ماتت بنفس المرض واخد بالك. فانت بقى الحق نفسك واذا ما كنتش كتبت الوصيه حاول تكتبها يعني لان المرض ما بياخدش كتير واخد بالك. لا يعني تكون بشيء ايه يكون في شيء لطف يعني واحد دخل على شيء قال له نلف السرير حوالين الاب قال له خلاص لف واطلع من الشباك المهم لما تذكر المريض يكون في ذكاء في الكلام، يعني تذكره بالتوبة والوصية. طبعا كل الوصية الواجب أصلا ينبغي علينا أن تكون أصلا كل واحد فينا وصيته مكتوبة، واخد بالك؟ يعني لا ينبغي للمريء عنده ما يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند إيه؟ عند رأس، أن أنت تكون أصلا مجهز وصيتك لأن الموت يأتي وقت، بالذات لما تكون الوصية واجبة. الوصية واجبة لما يكون في ديون، الوصية واجبة لما يكون في منكرات بتتعمل في البلد اللي أنت فيها، معروف أن بيعملوا مياتم وانت ما وصيتش ان المياتم حرام، يبقى تأثم لو عملوا ميت. دي وصية واجبة، في لان الوصية فيها مستحب وفيها ايه؟ واجبة. فالوصية ينبغي ان انت تجهز بالذات لما يكون واجبة. المهم تذكر المريض بالتوبة والوصية والخروج من المظالم باسلوب فيه رفق، على ان يذكره بحسن الظن بالله ويؤمله بالدعاء وبإتمام اعماله الصالحة. ففي حديث سعد: اللهم اشف سعدا واتم له هجرته. شوف بذكره بايه؟ بعمل صالح طيب فعله. فانت تقول له انت من اهل المساجد، والله عز وجل لا يضيع سعي محسن احسن مع الله سبحانه وتعالى، وانت رجل كنت بتتصدق وكافي الايتام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا وكافي اليتيم في الجنه. المهم كلام من هذا القبيل، واذا احب الله عبدا ابتلاه الى غير ذلك. إيه؟ حتى يعني يعرض له في الكلام، لأن لا يخلو إنسان من خير، لا يخلو إنسان من خير. لما تقول له المرض دي نعمة، هو فعلا نعمة، حتى للعاصي نعمة لأنه بيتوب. ما هو كم من إنسان تاب بمرضه، واخد بالك؟ فأنت تعرض فيه الكلام، وطبعا من غير ما تقسم، يعني مش شرط تقول والله كذا، واخد بالك؟ والله كذا، والله أنت راجل كذا، هو ما بصليش أصلا، واخد بالك؟ أه؟ لا طبعا في بعض الامور ما ذكرهاش الشيخ، منها يجب الحذر منه. خلي بالك بقى في محظورات، يبقى احنا ذكرنا الاداب، في برضه المحظورات. المحظور الاول الحديث عن الدنيا، فينبغي تذكيره بالاقبال على الله لا بالتكالب على الدنيا. يعني تبص تلاقي الناس قاعدين بقى بيقولوا له ايه الفاينانشال تايم النهارده في البورصه، مش عارف عمل كذا، والذهب ما عرفتش ده بقى بكام النهارده، يا عم ده بالراجل بموت ده بايه، واخد بقى وما عرفتش بقى ان الدوري نزلوا الجدول بتاع الدوري، واخد بالك؟ يقول له خلاص يبقى هات لي اخر ساعه عشان اشوف الجدول. انت رايح تعمل ايه؟ لا، انت تذكره بالاخره بالاقبال على الله، مش بامور الدنيا والتكالب على الدنيا. فالتحذير من ذكر الدنيا، التحذير من الغيبه والنميمه وسائر المعاصي كمشاهده التلفاز ونحوه. تبص تلاقيه وانت داخل تزوره تلاقيه مشغل قناة أفلام، واخد بالك؟ فأنت دي منكر. قول له يا أخي يعني سبحان الله، أنت المرض دي كفارة للذنوب، فأنت ليه تحمل نفسك ذنوب؟ بدل ما تتفرج على الفيلم أنت تتفرج دي، هات قناة الرحمة، واخد بالك؟ شاهد الشيخ فلان النهاردة إلى آخر. المهم تذكره بالخير وتمنعه عن الشر. لما تلاقي ناس قاعد عنده تتكلم في الغيبة والنميمة، فلان اتطلقت وفلان مش عارف حصل له، قول لهم يا جماعة احنا هنا تحضرنا الملائكة، فلا تقولوا إلا خيرا، لا تقولوا إلا خيرا، لا تأكلوا في لحوم المسلمين وأنتم عند المريض. المهم ما تسكتش، لأن في بعض الإخوة بيبقى قاعد إيه يعني للأسف يعني هيبة الناس تمنعه من أن يتكلم بحق، وهذا والعياذ بالله من الإثم الذي يحمله لنفسه. أيضا من المحظورات الاختلاط والتبرج عند المريض. هتبص تلاقي مثلا المريض قاعد حواليه حريم، لا ما تقعدش بقى، ما تطولش المكث، واخد بالك؟ مش ملتزمين بالحجاب، اختلاط رجاله قاعدين مع نساء، لا، يبقى في الحاله دي ما تجلسش كتير، تذكر وتدعو وتنصرف. المهم تحذر من التبرج والاختلاط. واذا رايت منكرا فيجب عليك أن تغيره، ما تبقاش قاعد والمنكر إيه؟ ها؟ شغال أو موجود. قال: ما يشرع للمريض وما لا يشرع للمريض. ما يشرع للمريض، دي احنا اتكلمنا عن العائد اللي رايح يزور. طيب انت كمريض واجب عليك، انت المريض بقى واجب عليه إيه؟ قال: ينبغي للمريض أن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، ولا يجوز له لعن المرض، لأن هذا من التسخط، وشأن المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين، بتترعش، عندها سخونية فبتنتفض. فقالت: الحمى لا بارك الله فيها، بتسب الحمى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. ومعنى تزفزفين أي تتحركين حركة شديدة، أو ترعدين يعني بتنتفض بتترعش. الناس يقول لك إيه ده عنده الخبيث، لا فيش حاجة اسمها مرض إيه خبيث، عنده مرض كذا، لكن تقول مرض خبيث؟ لا، ده نعم. الطاعون، الطاعون كان الله عز وجل يرسله لعنة على من قبلنا، لعنة على السابقين، فجعله الله شهادة لأمتي. شفت؟ فيش حاجة اسمها مرض لعنة ولا مرض خبيث ولا الكلام ده كله. وعليه أي على المريض أن يصبر على المرض ويحتسب الأجر والثواب من الله عز وجل. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير إحسان. وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له، وليس هذا لأحد إلا للمؤمن. قال الإمام النووي رحمه الله: ينبغي للمريض أن يحرص على تحسين خلقه، وأن يجتنب المخاصمة والمنازعة في أمر الدنيا. يعني لو واحد مثلا سريع النرفزة وكان غليظ على أهله، لا، في المرض بقى أصول يتكسر، بقى أصول بقى خلقه يحسن. واخد بالك؟ بعد ما كان يقول لها: يا فلانة هاتي كذا، يقول: لا يا أم فلان لو سمحت هاتي كذا. يحسوا حتى أنه اتكسر شوي. واخد بالك؟ مش يقول لك يا أخي جبروت حتى هو مريض. واخد بالك؟ لا، يعني إنسان يكون حسن الخلق. وأن يجتنب المخاصمة والمنازعة في أمر الدنيا، وأن يستحضر في ذهني أن هذا آخر أوقاتي في دار الأعمال فيختمها بخير، وأن يستحل زوجته وأولاده وسائر أهله وغلمانه وجيرانه وأصدقائه وكل من كانت بينه وبينه معاملة أو مصاحبة أو تعلق ويرضيهم، وأن يتعاهد نفسه بقراءة القرآن والذكر وحكايات الصالحين وأحوالهم عند الموت. كلام طبعا رائع، كلام جميل من الإمام النووي طبعا. يعني لو واحد بينه وبين أخوه مخاصمة، في ناس عندها عناد لغاية الموت، آخر حاجة يعملها في حياته جمع عياله يقول لهم: بقول لكم إيه، عمكم دي ما يدخلش عليها غسل ولا يمشي في جنازتي ولا مش عارف ايه، ويزرع الحقد والكراهية في قلوب ولاده لعمهم. واخد بالك؟ دي والعياذ بالله سوء خاتم، سوء خاتم. واخد بالك؟ لا، لا يسمع كلامه، لان لا يملك احد ان يمنع احد عن طاعة. ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى؟ واحد عايز يمشي في جنازة اخوه وولاده يقول له: ما تمشيش في جنازته. لو انت مين لا تملك هذا، يبقى انت ابو جهل. لو كان ظالم يحتسب هذا عند الله، عند الله تجتمع الايه الخصوم، لكن ما يقولش ما يمشيش في جنازتي، ما يمشيش في جنازتي. لكن مساله ان ما يدخلش عليه الغسل، الغسل بقى دي المغسل هو اللي يشوف مين اللي يدخل مين اللي ما يدخلش. واخد بالك؟ الغسل لان الغسل دي اشياء لا يطلع عليها احد. الميت نفسه لو وصف لن ما يغسلنيش او ما يدخلش عليا، ماشي، لان قد يكون في بدنه شيء يسوءه لا يريد احد ان يطلع عليه. وزيك زي ما ياتينا في غسل الميت، ان اولى الناس بغسل الميت وصيه، اللي كاتبه في الوصيه فلان يغسلني، يبقى هو اللي يغسله بس. واخد بالك؟ قال: وان يحافظ على الصلوات واجتناب النجاسه وغيرهما من وظائف الدين. لا، ان يحافظ على الصلوات واجتناب النجاسة وغيرهما من وظائف الدين، ولا يقبل قول من يخذله عن ذلك. يعني تلاقي واحد جاي صعبان عليه المريض قوي، فشايفه هو واقف بيصلي، واقف عادي فيش مشكلة، يعني يقول له: يا عم انت مريض ما تشقش على نفسك، اقعد صلي وانت قاعد، صلي وانت قاعد. يا عم هو ربنا مقدره بيقدر يقوم يصلي، يعني انت تخذله ليه؟ واخد بالك، واحد تاني صعبان عليه المريض قوي واخد بالك، فبقول له والله يعني ساعات بأخر الصلاة بصلاها مش عارف ايه، يقول لي لا يا عم حتى لو ما صليتش ربنا غفور رحيم. حتى ما صليتش حاجة عجيبة. ولا يقبل قول من يخزله عن ذلك، فإن هذا مما يبتلى به. الجهل كتير للأسف، وهذا المخزل هو الصديق الجاهل والعدو الخفي. وأن يوصي أهله بالصبر عليه وبترك النوح عليه، يعني يقول لمراته كده، يقول لها أنا عارف أن أنت والله شلت كتير وربنا يجزيك عني خير، واللي أنت بتعمله دوت مش هيروح عند ربنا، وكلمتين طيبة واخد بالك، كلمتين طيبة لكن يتأفف ومش عارف إيه والكلام ده. لا يا أخي، أنا هل جزاء الإحسان إلا واحدة شريتك وصبرت عليك؟ دينا بقى يعني من صنع لكم معروفا فكافئوا واخد بالك. وكذا يعني ترك إكثار البكاء، ما يرفعوا صوتهم، ويوصيهم بترك ما جرت العادة به من البدع في الجنائز وبتعاهده بالدعاء له وبالله التوفيق. وعليه أن يحسن الظن بالله. احنا خلاص هنشطب ولسه خمس دقايق بس يا اخوان، تستحملوا ولا خمس دقايق بس عشان شيل الأذان يعني؟ خلاص يا شيخ محمد مش عايز أكون ثقيل عليكم يعني، أنا لا خلاص ما. طب انا يعني انا بس عايز اخلص المعنى، ما يهمش يعني، تستحملوني خمس دقائق ما يهمش يعني. قال وعليه ان يحسن الظن بالله ويكون بين الخوف والرجاء. قال صلى الله عليه وسلم لا يموتن احدكم الا ويحسن الظن بالله. وتقدم حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت وقال له الحديث الذي ذكرناه، قال ما اجتمعنا في امرئ في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وامنه مما يخاف. وعليه ان يؤدي الحقوق لاصحابها وإن لم يتمكن أوصى بذلك. قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤدها إليه قبل أن يأتي يوم لا يقبل فيه دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي لصاحبه، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. يبقى يؤدي اللي عليه، يؤدي الديون اللي عليه، أو يكتب الوصية بالديون اللي عليه ويكتب وصيته ويشهد عليها، وليحذر الإضرار بالوصية. ما يقولكش دي للبنات واخواته ما ياخدوش حاجه واخد بالك، يحذر الاضرار بالوصيه. ولا يتمنى الموت مهما اشتد به المرض، لما ثبت في الحديث لا يتمنن احدكم الموت لضر نزل به، فان كان لابد فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. يعني انسان مهما اشتد بالالم ما يقولش يا رب خدني وريحني، ليه؟ لانه مش داري، الله اعلم انت هترتاح ولا مش هترتاح. طب افرض اشتد الالم قوي، تقول بقى اللهم احيني ما كانت حياته، اجعل الامر موكلا الى من؟ فوض الامر لله. اللهم احيني ما كانت حياته خيرا وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. حكم الانين عند المرض، دخلت على مريض تقول يا راسي يعني واخد بالك، فهل الانين جائز ام لا؟ طبعا بعض الناس يقول له ما تئنش لان الملائكه بتكتب الانين، دي بيكتب عليك. لا، الكلام ده غير صحيح. هو بعض السلف فعلا كره ذلك، يعني الإمام أحمد قيل له لا تئني يا إمام واخد بالك، لكن الصحيح. يقول ابن القيم رحمه الله التحقيق أن الأنين على قسمين. خلي بالك بقى، القسم الأول أنين الشكوى فيكره، القسم الثاني أنين استراحة وتفريج فلا يكره والله أعلم. يعني واحد بيفيص عن نفسه يقول يا راسي ما فيش مشكلة واخد بالك، لكن واحد بقى تاني بيئن شكوى تقول له اصبر، يقول لك اديني صابر، ما بعد الصبر الا القبر واخد بالك. يا اخي كذا تبص تلاقيه بيشتكي واخد بالك، ويقول لك مش عارف ده نطلع من كذا روح كذا، ده نلف على الدكاتره. يقول له لا يا اخي ما تشكيش، لا تشكو الله عز وجل. الدليل على ان الانين جائز وان المريض يجوز انه يقول انا تعبان او انا عندي وجع او راسي تعبانه او عندي مغص او نحو ذلك، ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة ورأسا، قال بل أنا ورأسا واخد بالك صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما تقدم من قول صلى الله عليه وسلم كما يوعك الرجلان منكم، أنا حاسس بألم شديد زي كأن رجلين بيتألموا فيكم، فإن أيس من حياته فليدعو الله أن يعينه على يعني خلاص حس أن المرض ده ما بفيش منه شفاء، الناس بتموت بيه وعارف انه مش قايم من الفرش، يبقى عارف انه خلاص هيموت، يبقى يعمل ايه بقى؟ قال ويدعو الله بالمغفره والرحمه وان يلحقه بالصالحين. فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح وجهه بالماء في مرضه، الذي توفي فيه ويقول اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت، وكان يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، وليستحضر في ذهني أن هذا آخر أوقاتي من الدنيا فليجتهد على ختمها بخير، وإذا حضره النزع فليكرر لا إله إلا الله وليكثر من قول لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، لأن ذلك من أسباب دخول الجنة، وليكثر من ذكر الله تعالى. وقد تقدم في كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، نختم بهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر. شوف خلي بالك من الحتة دي، شوف المناجاة الجميلة دي، لما تقول لا إله إلا الله والله أكبر، الله يقول لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده يقول الله لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الله صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، قال الله تعالى لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي، وكان يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها في مرضي ثم مات لم تطعمه النار. الله أكبر، حرم الله لحمه على النار. يبقى أنت احفظ الحديث ده وقوله لأي مريض، أي مريض قوله كده، قول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. نقف عند هذا القدر، نقف عند الأدعية والرقى التي تقال للمريض. إيه؟ أسئلة الباب إن شاء الله للمرة القادمة هتاخد ورقة فيها الفصلين، الفصل ده والفصل اللي جاي إن شاء الله المرة القادمة، في ورقة مطبوعة على الكمبيوتر ستأخذها بإذن الله تعالى كاملة. الأخت اللي بتسأل في مسألة الظهار أو الطلاق، إن واحد قال لأخوه مراتي علي كأم وأختي إن ذهبت مع سلفتها إلى كذا، هذا إذا ذهبت المرأة فإن هذا عليه كفارة ظهار، أما إذا لم تذهب فلا شيء عليه. يعني إذا ذهبت عليه كفارة الظهار، كفارة الظهار إن هو يعطى طبعا العتق رقم مش موجود، إنه يصوم شهرين متتابعين. إذا لم يستطع لكبر أو لغير ذلك من الأعذار الشرعية فيطعم 60 مسكينا. لا بأس، لا بأس بأي دعاء، لا بأس أي دعاء في الصلاة، لا بأس به، بالذات دعاء الآخرة. أما دعاء الدنيا فبعض العلماء كره الدعاء بأمور الدنيا، لكن الصحيح أيضا جواز ذلك. أيوة أختي. الصوت عند النساء، صوت نعم، إذا رأيت المريض يشق على نفسه، يعني يشق على نفسه في القيام، فعند ذلك بين له أن السنة أنه إذا كان مريضا لا يقوى على القيام فيجوز له أن يجلس. لا لا، ما يكونش من باب تخذيله، لا لا، طالما بينت له السنة وهو يشق على نفسه فبين له التيسير من الله، فالله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائه. طيب قبل ما نختم، يعني أنا كان لي اقتراحين. الاقتراح الأول، وأرجو برضو النساء ينتبهوا لهذا، الاقتراح الأول أن يكون الدرس في المسجد، المسجد له روحانيات، يعني أنا يعني يكفي بس يعني نكون في بيت الله. فأنا أرجو أن يكون الدرس، فهل توافقون؟ 99,999,000. طب ما شاء الله، طب جميل. طيب هذا الاقتراح الأول. الاقتراح الثاني، وده بقى مجرى بحث لكم أو تتشاوروا فيه أو تفكروا فيه، إن الدرس بدل ما يبقى بعد العصر في الحر، أنا كنت أتمنى إن الدرس يبقى بعد المغرب وقبل المغرب، لمن كان يعني في ناس كتير ما بتقدرش تيجي العصر، يعني في ناس دلوقتي لسه ما جتش من شغلها، فأنا أرجو بدل ما نيجي بعد العصر في الحر، لا نيجي الساعة 5، ناخد من 5 للمغرب ساعة ونصلي المغرب، ادي فتره ريست، فتره راحه، ونكمل بعد المغرب، خد بالك. وبعدين خلي بالك احنا في وقت، يعني الناس اللي بتروح مواصلات بره، احنا هنخلص العشاء كام؟ العشاء بتبدا 7:15، يعني هتطلع من المسجد الساعه 7:30، يعني مش هتطلع عشرة ولا لا، ده أنا بقول إن أنت بدل ما تيجي من بعد العصر واخد بالك، لا هتيجي الساعة خمسة لغاية المغرب ومن بعد المغرب لغاية العشاء. وقت ضيق، احنا عايزين نختم الكتاب واخد، فيقول وقت ضيق، احنا الوقت فريدنا الحمد لله خدنا معلومات كتير واخد بالك، فالوقت انا شايف انهما ساعتين، وبعدين مش هيبقوا ساعتين، هيبقوا ساعتين الا ساعة ونص يعني. فانتوا الاقتراح ده لغاية الاسبوع الجاي ان شاء الله، اذا بدا لكم هذا الامر فنطبقه باذن الله تعالى. واضح؟ اه يعني انا ارى هذا، ما كانش انا ممكن نعمل حاجة تانية، ان احنا ممكن نضع الساعة اللي قبل المغرب دي تبقى فقه زي ما احنا، وبعد المغرب الأخ اللي عايز يقعد أو الأخت اللي عايزة تقعد ممكن نعمل مادة تانية زي مادة التربية، مش هيبقى فيها امتحان يعني، هيبقى عبارة عن دراسة كتاب تربوي واخد بالك، أدب طالب العلم، مسألة الإيمانيات والتربية بدون امتحان يعني، مجرد معلومات بدون إيه؟ امتحان. فأنتوا فكروا في الاقتراحين دول، وإذا بدأ لكم الأمرين فبها ونعمت. الدرس القادم هيبقى 4:30 زي ما احنا، الكتاب هيكون موجود ان شاء الله، الكتاب هيكون موجود، انا ما اعرفش لسه تمر كام صراحه، لكن احنا هنعمل امتحان، هتاخد ان شاء الله المره الجايه اسئله على الفصلين الاولانيين، هتراجعهم وتذاكرهم ونعمل فيهم امتحان، اللي ينجح في الامتحان ان شاء الله هياخد الكتاب مجانا. هناخد العشر الاوائل من الرجال والنساء، اذا كان العدد قليل ممكن ان شاء الله كل اللي دخل في الامتحان ونجح ياخد الكتاب مجانا ان شاء الله. نعم باذن الله. المره اللي جايه حضرتك هيبقى فيه ملخص للكلام اللي احنا قلناه؟ لا لا، أسئلة فقط، أسئلة فقط، لا أسئلة فقط. بارك تمام المنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله دكتور علي لوقا.